الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنتكلم بإذن الله عز وجل في هذا المجلس على شيء من الأحاديث المعلقة في أحكام المناسك. أول هذه الأحاديث هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله، يرويه عنه أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراه أو أحسبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن ولأهل الشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وهذا الحديث ذكر فيه أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء ذلك بالشك فقال في الرواية أحسبه، وجاء في غير الصحيح قال أراه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع فيه شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من المواضع التي أعلها الإمام مسلم وهو قد أخرجها في كتابه الصحيح، يعني أن الإمام مسلم رحمه الله يخرج حديثا بكتابه الصحيح ثم يعله، وقد أعله رحمه الله في كتابه التمييز. وهذا الحديث الصواب فيه أنه منكر، ومسلم إنما أخرجه مبينا لعلته، وذلك أنه أخرجه في كتابه الصحيح متأخرا بعد أن أورد أحاديث المواقيت، بعد أن أورد حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة وغيرها، ثم أورد بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله من هذا الوجه، بعد أن أورد قبله رواية روح عن ابن جريج عن ابي الزبير وليس فيها ذات عرق، مما يدل على ان الامام مسلم رحمه الله انما اورد ذلك معلا له في كتابه الصحيح. وهذه الروايه في قوله احسبه جاءت بالشك، جاء صريحا من غير شك عند الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبد الله بن لهيعه، وجاء عند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث إبراهيم ابن يزيد، كلهم يروونه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت من غير شك. وعلى هذا فقد تابع عبد الله بن لهيعة وإبراهيم بن يزيد ابن جريج في روايته على هذا الحديث ولكن من غير شك، ولكن هذه المتابعة فيها نظر، وذلك أن المتابع مروي بالشك أصلا، مروي بالشك أصلا، كذلك أيضا فإن المتابعة ضعيف، فإبراهيم بن يزيد متروك الحديث كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد والنسائي وعلي بن جنيد وغيرهم. وكذلك أيضا فإن عبد الله بن لهيعة الذي روى الحديث مع إبراهيم بن يزيد عند الإمام أحمد مضاعف كما لا يخفى. ثم أيضا إن هذا الحديث قد وقع ما يخالفه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن الذي وقت ذات عرق ليس هو وإنما هو عمر بن الخطاب، وذلك أن العراق لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة لأن الإسلام في المدينة، ولأهل اليمن يلملم، وذلك لأن اليمن فيها مسلمون لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، وذلك لدخول كثير من أهلها في الإسلام، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة لمن كان من ناحية الشام لوجود مسلمين فيها أيضا ومن جهتها. أما جهة العراق وهي جهة المشرق فلم يكن ثمة إسلام مشتهر ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقت ذلك عمر بن الخطاب. وعلى هذا نقول إن حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله منكر، وذلك لمخالفته للثابت. كذلك أيضا فإن الإمام مسلم رحمه الله كما تقدم قد رواه من حديث روح عن ابن جريج ولم يذكر هذه الرواية، بل قدمها على رواية الشك وذكر ذات عرق، مما يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله يميل إلى الإعلال. وينبغي أيضا أن يبين أن الإمام مسلم في كتابه الصحيح كما أنه يورد الأحاديث الصحيحة كذلك يورد الأحاديث التي يريد لها إعلالا في بعض الأحيان، وليس هذا هو الغالب من صنيعه، وإن كان في كثير من الأحيان يصدر في أول الباب الحديث الذي يعتمد عليه من جهة لفظه. وينبغي أن يلتمس في ذلك طريقة الإمام مسلم بسبرها، كذلك أيضا بالنظر إلى أحكامه. الإمام مسلم له كتاب التمييز وله كتاب الكنى، وفيها أحكام ينبغي أن يرجع إليها لمعرفة منهج الإمام مسلم رحمه الله في أبواب العلل، كذلك أيضا فيما يخرج له من الرواة وما يرويه أيضا من أحاديث. وكذلك أيضا في طريقته في المقدمة فإنه بين منهجه في ذلك. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث رواه الدارقطني في غرائب مالك من حديث عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر به. وهذا الحديث تفرد به عبد الرزاق عن الإمام مالك، وعبد الرزاق ليس من الملازمين لمالك الآخذين عنه الرواية بالإكثار، ولهذا ربما يقع شيء في حديثه مما يستنكره الأئمة عليه. ولهذا أورد الدارقطني هذا الحديث في كتابه الغرائب، يعني المروية عن مالك، وليس المراد بذلك أن مالك أغرب فيها، وإنما رويت عنه وهي غريبة من أصحابه الثقات. وعبد الرزاق قد بين الدارقطني أنه قد تفرد بهذا الحديث كما في كتابه الغرائب، فقال تفرد به عبد الرزاق عن مالك. كما لا يخفى فإن عبد الرزاق يمني جاء إلى المدينة وأخذ عن إمامها مالك شيئا، والإمام مالك لم يخرج من المدينة إلى شيء من الآفاق ليأخذ الحديث ولا ليبلغه، وإنما كان يقيم في المدينة ويذهب رحمه الله إلى مكة، وما عدا ذلك فإنما يؤخذ عنه إنما هو بالمدينة. وقد ذكر بعض العلماء إلى أن الإمام مالك رحمه الله قد كتب هذا الحديث ثم محاه، كما قال ذلك عبد الرزاق قال بلغني أن مالك محاه، وفي هذا إشارة إلى أن عبد الرزاق ربما أخذه من مالك، ومالك يحتمل أنه جعله عن عمر، فظنه عبد الرزاق مرفوعا فأزاله مالك لورود اللبس على بعض النقلة فيه. ويحتمل أيضا أن عبد الرزاق ظنه كذلك أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. ويحتمل أيضا أن مالك ربما بيضت له نسخة من كتابه فوضع فيه هذا وحدد به القلة من غير الملازمين له، وذلك كعبد الرزاق مثلا، وإلا لا يعرف من أصحاب الإمام مالك رحمه الله من نقل عنه هذا الخبر، وذلك لأن الإمام مالك الإمام أهل المدينة وهو من أبصر الناس بعمل الخلفاء الراشدين، فإنهم يتوارثون مثل هذه الأمور خاصة ما يتعلق بأمور أركان الإسلام. يقول ابن صاعد رحمه الله، يقول قرأ علينا أو قرأ علينا كتاب المناسك للإمام لعبد الرزاق فلم نجد هذا الحديث فيه، يعني أن عبد الرزاق قد شطبه أيضا، أن عبد الرزاق قد شطبه أيضا، وأن عبد الرزاق تبع فيه الإمام مالك، وهذا كما لا يخفى أمارة على نكارة مثل هذا المروي. وقد رواه إسحاق بن راهوية مرسلا عن عبد الرزاق، رواه مرسلا عن عبد الرزاق عن الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كما في كتابه المسند، وهو غريب جدا. ومعلوم أيضا أن إسحاق إنما روى هذا الحديث مرسلا عن عبد الرزاق ولم يسنده، فربما أخذه من كتاب أو نحو ذلك. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر من هذا الوجه. وقد جاء من وجه آخر، جاء من حديث محمد بن جعفر كما رواه الإمام مسلم، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، من حديث محمد بن جعفر عن شعبة عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث في ظاهر إسناده أنه صحيح، ولكن أيضا ذكر ذات عرق فيه وهم وغلط، وذلك أن محمد بن جعفر مع ثقته قد تفرد بهذا الحديث عن شعبة، وخالفه في ذلك أبو داود الطيالسي كما في كتابه المسند، فروى هذا الحديث عن شعبة به ولم يذكر ذات عرق فيه. كذلك أيضا فإن شعبة بن الحجاج قد تبع عليه عن صدقة بن يسار ولم يذكر ذات عرق، كما رواه أحمد في كتابه المسند من حديث جرير ابن عبد الحميد وسفيان ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة كلاهما عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر ولم يذكر ذات عرق. وهذا يدل على أن الحديث ليس في حديث عبد الله بن عمر أصلا. وقد أخرج أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر أنه قال أخبرنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث قال في أبو نعيم في كتاب الحلية قال هذا إسناده صحيح ثابت لا نعرفه إلا من حديث جعفر، وهذا لمن تأمله ليس بثابت، فإن جعفر في تفرده بهذا الحديث لا يحتمل منه التفرد عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر، وذلك أن جعفر بن برقان ليس من المكثرين بالأصول من الأصول، ولا يقبل الأئمة رحمهم الله له مثل هذا التفرد، ولهذا نقول إن خبره ذلك منكر. والصحيح في حديث عبد الله بن عمر أن الذي فعل ذلك عمر، وذلك أنه روي عن عبد الله بن عمر رواه عنه جماعة، رواه سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع وبن دينار كلهم يرونه عن عبد الله بن عمر ولا يذكرون فيه ذات عرق، وهذا يدل على أن هذا لا يحفظ عن عبد الله بن عمر بنسبة ذات عرق للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإن نافع رواه عنه أوثق أصحابه ولم يذكر ذلك بل ذكر خلافه أن الذي وقت لهذا هو عمر بن الخطاب. فقد روى ذلك البخاري من حديث عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر فذكر أن الذي وقت هو عمر بن الخطاب. وتابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الأنصاري وابن عون كما رواه أحمد في كتابه المسند عن نافع عن عبد الله بن عمر وجعلوا أن الذي وقت ذلك هو عمر بن الخطاب. وهذا الذي قد اعتمده البخاري في كتابه الصحيح إنه أخرج هذا من حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتح هذان المصران جاء الناس إلى عمر بن الخطاب فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا. فقال عمر بن الخطاب انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق. وهذا يدل على أن ذات عرق أصلا لم تجعل ميقاتا وأن الإسلام لم يعرف وأن الحج لم يأتي من العراق إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتماد البخاري لهذه الرواية إشارة إلى تضعيف غيرها مما جاء في هذا الباب. وهذا منهج معلوم للبخاري رحمه الله. ولهذا نقول إن ذكر ذات عرق في حديث عبد الله بن عمر عن نافع لا يعرف إلا من رواية عبد الرزاق عن مالك وهو غريب وقد محاه عبد الرزاق ومالك. كذلك أيضا من حديث صدقة بن يسار لا يعرف إلا من حديث محمد بن جعفر عن شعبة عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر. ورواية جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر تفرد ولا يحمل الحفاظ مثله. الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما يستنكر على أفلح بن حميد فهو مع ثقته وصدقه إلا أنه تفرد بهذا الحديث عن القاسم. والقاسم له أصحاب كثر كبار أجل من أفلح وأوثق. ولهذا أنكر هذا الحديث عليه يحيى بن سعيد القطان كما نقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله قال أنكر يحيى القطان على أفلح حديثين ولم يحدث بها عنه وذكر منها حديث ذات عرق. وقد أنكر عليه ذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث ويروي عن أفلح المعافى بن عمران. وقد سئل الإمام أحمد عن كون التفرد أن يكون من ابن عمران قال لا ثقة وكأنه لما رأى مكانته حمل على من دونه يعني أفلح بن حميد. ولكن قد يشكل على البعض أن هذا الحديث يرويه أفلح بن حميد عن القاسم وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أخرج في هذا الإسناد البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيح. بل أخرج البخاري ومسلم لأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة في المناسك أيضا. بل كل الأحاديث التي في البخاري ومسلم من حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة هي في المناسك. نقول إن أفلح بن حميد مع توثيق الأئمة له كابن معين والنسائي وغيرهم إلا أن البخاري ومسلم قد أخرج له بضعة أحاديث، وأحاديث القاسم بن محمد في الصحيحين كثيرة وهي بالعشرات، وللقاسم أصحاب كبار كعبيد الله وغيره، وهذا يدل على أن البخاري إنما انتقى من حديث أفلح عن القاسم، وكذلك مسلم. وينبغي أيضا أن نبين أن البخاري ومسلم أخرج لأفلح عن القاسم مما لم يتفرد به من معاني، مما يدل على أنه انتقى من حديثه شيئا. ومن وجوه الدلالة أيضا أن حديث أفلح بن حميد عن القاسم كثير وهو بالعشرات أيضا، وإخراج الإمام مسلم بضعة أحاديث من هذا الطريق دليل على الانتقاء، فلم يخرج مما تفرد أفلح بن حميد عن القاسم شيء، وهذا يدل على مسألتنا، وهي أن الراوي الثقة قد يتفرد بحديث ويستنكر عليه هذا الحديث فيرد الحديث به، ولو كان قد أخرج البخاري ومسلم بهذا الإسناد، فلا بد أن ينظر إلى طريقة البخاري في إخراجه لهذا الراوي، وكذلك المتون التي روى بها، فربما أخرج منها شيئا في غير الأصول وفي غير المفاريد. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر لتفرد أفلح، ومنكر أيضا لثبوت ما يخالفه في هذا الباب. ويظهر أن البخاري يعل هذا الحديث لأنه في المناسك، وأخرج لأفلح عن القاسم عن عائشة في المناسك ولم يرد هذا الحديث، مع كونه فرد في الباب. والأمارة الأخرى أنه أخرج ما يخالفه عن عبد الله بن عمر، فدل على عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. الحديث الرابع هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهم من حديث الحجاج ابن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وهذا الحديث حديث منكر أيضا، واضطرب فيه الحجاج، ومعلول بعلل أولها تفرد الحجاج بهذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وعمرو له أصحاب ثقات يروون عنه ما يتفرد به، والحجاج أيضا ضعيف، الحجاج معطاء ضعيف بذاته ويضطرب في حديثه. ومن العلل أيضا أنه اضطرب في هذا الحديث فرواه على ثلاثة أوجه. أول هذه الوجوه هي رواية الحجاج مع ضاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيها أنه رواه الحجاج بن أرضات عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. الوجه الثالث أنه رواه الحجاج بن أرضات عن عطاء عن جابر بن عبد الله، وهذه ثلاثة وجوه. ومن العلل أيضا أن الحجاج لا يحتمل منه هذا التنوع بالشيوخ للحديث الواحد، وذلك أولا أنه ممن يهم، وتعدد الطرق في مثل حاله مما يحمله العلماء على الوهم، لا كثرة الشيوخ بخلاف الحافظ الثقة المكثر، فتنوعه بالطرق يجعله العلماء تنوعا وتفننا لإسناد الحديث عن أكثر من شيخ. وأما بالنسبة للحجاج بن أرطاة فإنه إذا روى الحديث الواحد عن أكثر من شيخ فهذا دليل على اضطرابه ووهمه. ويعضد ذلك أن هذا الحديث لا يعرف أصلا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يعرف في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم أيضا إنه مخالف في أحاديث في هذا الباب تنفي أن يكون ذلك من توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني لا تعرق، وإنما هو من توقيت عمر بن الخطاب. وعلى هذا نقول إن هذه الرواية رواية منكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغتر أيضا بكثرة الطرق، فهي إنما هي أوهام، وأغلاط. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتكلم على حديث من الأحاديث وأن ينظر في الطرق أن لا يغتر بكثرتها، كما اغتر بعضهم وكثير أيضا من المتأخرين بهذه الطرق فجعلوا لها أصلا، ولا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وجدت فظنوها من المواقيت، وجدت في زمنهم فأدرجوها في أبواب الرواية، فبعضهم أفردها وبعضهم جعلها متضمنة للحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في توقيت المواقيت، المعلومة الواردة في حديث عبد الله بن عباس وغيره. كذلك أيضا تنكب أهل الأصول لمثل هذا الحديث من أمارات إعلاله، وإخراج الدارقطني رحمه الله له أيضا من قرائن الإعلال، فإنه يورد في كتابه السنن ما يستغرب ويستنكر. الحديث الخامس حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وغيرهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المشرق العقيق. العقيق أولا هي جهة المشرق والمشرق العراق، ومعلوم أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق ولم يكن لأهل العراق شيء، والعقيق هي أبعد من ذات عرق، ومن جاء من العراق فيمر بالأمرين بالعقيق وبذات عرق. فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق ووقت لهم العقيق، فعلى هذا لا معنى لتوقيت عمر بن الخطاب العقيق والنبي صلى الله عليه وسلم وقت ما هو أبعد منها، وهذا دليل على نكارة هذا الحديث. إذن فالحديث معلول بعدة علل، أولها تفرد يزيد بن أبي زياد بهذا الحديث عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، تفرد بهذا الحديث وهو ضعيف عند عامة النقاد. العلة الثانية أن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس مع صدقه إلا أن له مناكير، ومر معنا في العلل حديث استنكر عليه. ما هو يا أحمد؟ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أنس تميم اللهم اجعل في قلبي نورا. من تفرد به؟ نعم محمد بن علي بن عبد الله بن عباس هو الذي تفرد به وجعله في الذهاب إلى المسجد. تقدم معنا هذا في حديث معلق الصلاة قريب وليس بعيد بعيد الآن. هذا من مناكيره مع قلة مروياته. وأنا أحث الأخوان دائما أقول ضبط الطرق مهم. لماذا؟ أن الإنسان إذا مر عليه راوي يعرف أنه استنكر عليه حديث. على هذا يكون لديه قرينة في هذا أن هذا الراوي لا يستبعد أن يكون أيضا يشارك في الوهم في هذا الحديث. يشارك في الوهم في هذا الحديث. لهذا ضبط علل الأحاديث من الأمور المهمة التي تعطي طالب العلم ملكة في تحديد الإشكال في الإسناد. ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس مع صدقه إلا أنه ربما استنكر عليه كما في روايته عن أبيه عن عبد الله بن عباس وجعل حديث مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة جعل دعاء اللهم اجعل في قلبي نورا جعله في الذهاب إلى المسجد. وأصحاب عبد الله بن عباس ككريب سعيد بن جبير يجعلون هذا في الليل في صلاة الليل على تباين في ذلك. تقدم الكلام عليه في أحاديث الصلاة المعلة. العلة الثالثة في هذا الحديث أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يرويه عن جده ولا يعرف له سماع من جده عبد الله بن عباس. وروايته المشهورة عن عبد الله بن عباس هي عن أبيه عن جده. قال أنه لا يعرف له سماع وربما لم يلقه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز. وترجم له البخاري رحمه الله في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وما ذكر أنه روى عن عبد الله بن عباس مباشرة وإنما يروي عن أبيه. ويظهر أنه لم يسمع منه ويظهر أنه لم يسمع من عبد الله بن عباس ولم يلقه. وعلى هذا يكون هذا الحديث منقطع أيضا. على هذا يكون هذا الحديث منقطعا أيضا. ومن وجوه الإعلال أن هذا الحديث يتنافى مع ميقات ذات عرق. وذلك أن العقيق أبعد من ذات عرق. ولو وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان لعمر أن يوقت ذات عرق. ومعلوم أن المواقيت تتباين من جهة المسافة. فالمدينة أبعدها بعيد أكثر من 400 كيلو. وهناك من يبعد عن مكة قرابة 70. إذن المسألة ليست بتحديد الإنسان باجتهاده وإنما المسألة توقيفية. وإذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل جهة فحذو ذلك هو أن ينظر في حذو العقيق لا أن يوقت الميقات دونه. وهذا يدل على أن هذا الحديث في رفعه نكارة وأن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مخالفته لمعنى هذا الحديث دليل على أنه لم يكن توقيت أيضا أصلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاء خبر عند الطبراني من حديث أنس بن مالك في التفريق بين العقيق وذات عرق أن العراق متسع وهذا لناحية وهذا للمدائن وذاك للبصرة وما نحوها. إلا أن هذا الحديث مطروح أيضا. وما جاء في توقيت ذات عرق عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أخر معلولة جاء من حديث أنس بن مالك، وجاء من حديث الحارث بن عمرو السهمي، وجاء من مرسل عطاء، وكلها لا يحتج بها، وكلها لا يحتج بها. يقول ابن المنذر رحمه الله: لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات عرق حديث. وكذلك قال ابن خزيمة رحمه الله كما في كتابه الصحيح، قال: لا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وهذا الذي مال إليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهم، فإن الشافعي أورد من حديث طاووس بن كيسان في كتابه الأم أن الذي وقت عمر ثم قال: ولا أحسبه إلا كما قال طاووس، يعني أنه ليس من فعل عمر بن الخطاب، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. الحديث السادس وحديث زيد بن ثابت عليه رضوان الله أنه قال: تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله فاغتسل. هذا الحديث رواه الترمذي في السنن، ورواه البيهقي قبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول، وذلك بتفرد عبد الرحمن بن زيد وروايته عن أبيه مضطربة، وقد تفرد بهذا الحديث ولا يصح. ومن وجوه الإعلال أيضا أن الاغتسال وإن كان أمرا مستقرا شائعا، بل بعض العلماء يرى أنه آكد الأغسال المستحبة، بل بعض العلماء يرى وجوب الغسل عند الإحرام وأن من ترك عليه دم. وهذا القول ما غرابته، إلا أنه يدل على تأكيد الاغتسال عند الإحرام، إلا أن هذا الاغتسال لاستفاضته ترك العلماء روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه إما وهم توهمه فروى، ولو كان مثل هذا الحديث مروي عند ذلك الجيل لنقله من هو أوثق منه. والمعاني إذا استفاضت يستنكر على الراوي أن يرويها ويتفرد بها لاستفاضة معناها في بعض الوجوه لا في جميعها، في بعض الوجوه لا في جميعها. كذلك أيضا أنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى في أدنى الحل قبل دخوله مكة، وهذا في البخاري. وهذا الاغتسال ليس بآكد من الاغتسال عند بالاغتسال عند الميقات. وينبغي في الأغلب على ما يجري في مسالك العلل أن يرد حديث الاغتسال هنا أقوى من حديث الاغتسال في أدنى الحل، وإن كان المعنى مستفيض في هذا. الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بالمدينة ثم لبس ثيابه فذهب إلى الجحفة ثم صلى ركعتين ثم ركب راحلته ثم لبى. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن من حديث يعقوب بن عطاء عن عطاء عن عبد الله بن عباس. وتفرد بهذا الحديث يعقوب ابن عطاء عن أبيه وهو ضعيف، وقد ترك حديثه أكثر الأئمة، وكذلك أيضا فإن متنه منكر، فإنه ذكر أن اغتسال النبي كان بالمدينة، وذكر أيضا أن النبي لم يغتسل بذي الحليفة في ظاهر السياق. ومن وجوه إعلاله أيضا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وظاهر السياق أنها تطوع. وهذا كله من مفاريد يعقوب بن عطاء عن أبيه، ولهذا أنكر عليه الأئمة رحمهم الله هذا الحديث. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مستفيض أنه صلى صلاة الفريضة قصرا ثم أهل عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا فإن من المستفيض أن الاغتسال عند الميقات سنة، جاء هذا في حديث بكر بن عبد الله المزني أنه قال من السنة أن يغتسل المحرم عند إحرامه، وهذا يدل على نكارة متن حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عباس. ومن وجوه النكارة أيضا أن هذا الحديث قد تنكب الأئمة إخراجه مع الحاجة إليه لو ثبت، خاصة وأن راويه من كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن عباس، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في اغتساله عند الميقات. وإذا لم يثبت أصل الاغتسال فإنه لا تثبت صفته أيضا، أو لم يرد، إن كان العلماء يجمعون على استحباب الاغتسال عند الإحرام. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا بإذن الله تعالى.